الله يا العبود يا ذا الجلال يا خضي ليلة رب الدريا أسألك يا رحمن غيثين همدي الله يا المعبود يا ذا الجلال يا خالق الافلاك رب البرية اسألك يا الرحمن غيث هملي ينشف برقه والرعد له دوية يا سيل الوديان ويملى الخبري تمشي بها الشعبان صبح وعشية يفرح البدوان أهل الحلالي أهل المكارم والقلوب النقية أهل المكارم والقلوب النقية الله يا المعبود يا ذا الجلال يا خالق الأفلاك رب البرية أسألك يا الرحمن غيث هملي ينشف برقه والرعد له دوية ينشف برقه والرعد له دوية تزهر به الرضان ويرتاح بالي والفقع يكثر ساميه وزبدية ويا عم خيره يا مجيب السؤالي ويا ملتجانا يا جزيل العطية خير يا عم بظل شرع وعدالي بشار يسقط فيك من وبلية والشام تفرح من بعد ما يزالي الظلم عنها وعن جميع البرية الظلم عنها وعن جميع البرية ويا رب صلي عد حبة الرمالي على شفيع الخلق خاتم نبي على شفيع الخلق خاتم نبي الله هي المعبود يا ذا